علماء الأنصار معروف جاءه من القرية اللي قرب قوبة اللي هي بني عامر بن صعصعة، جاء ليه قال له يا رسول الله أنا رجل من القدماء كبير في السن وأنا رجل شريف والناس يتبعونني، ولكني قال له الآن أنا رأى عندي واحد الصحيفة من زمان نقرأ للناس من الصحيفة هذه ورام يأخذوا الرأي ورام يتبعوني همنا. قال له يلا اقرأ لي شوية من الصحيفة هذه اللي عندك، لأن قبل يسمى عندي أنا برنامج كيف راني نمشي الناس توعي قبيلة تاعي، هذا هو البرنامج تاعي يا محمد استنى نقرأ لك. قال يلا أقرأ لي شوية من الصحيفة تاعك. أقرأ له الصحيفة هذه واش تقول؟ أتقول يعني ما تزنوش، لا تشرب الخمرة، تساعد الضعفاء، كذلك أحمل الجيران. قال له هذا كلام حسن. قال له ما قالوش يدير بد علينا هذا، خلينا من الورقة اللي حرقها له حالينا من كيف. قال له هذا كلام حسن ولكن الذي أوتيته هو أحسن منه. الرجل لما سمع هكذا طوى الصحيفة تاعو ما قال لي أقرأ، قال له أقرأ لي هما الشيء اللي هو أحسن من الشيء اللي عندي. لما قرأ له قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله. فمن كيف لو كان قال له يلا قطع لي الصحيفة دي خلينا منها، هذا كلام تاع الجهال تاع الاولين ما نديروش به ونفروا وحاوزوا الاخر يروح والقبيله تاعو كامل تروح معاه. ولكن قال له هذا الكلام زين ولكن اللي اعطاني ربي احسن منه وزين احسن منه. اذا الراجل نفهم، اذا ما دام جاك امر زين احسن منه، انت كنت تشرب في الماء ملوث معمر غرقه ومعمر طين وجاب لك واحد طاس مذهب زين مليح وقال لك هاك اشرب هذا الماء البارد الزلال العلم معلوم ترمي الماء المسخ وتشرب ماء جديد. فمن كيف هذا هو الرجل الذكي يدير هذا الشيء هذا. اما البليد يقول لك انا نشرب ومعكر خامج وما نتبعكش انت. كيما داروا الكفار نتاع النجد، الكفار نتاع اليمامة لما جاهم مسيلمة الكذاب خرج في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كذاب، قال لما انا نبي ابدا يقرأ لهم القرآن. فمن اكيد قالوا له اقرأ لنا القرآن، ابدا يقرأ لهم القرآن اللي هو قالوا يلا محمد عنده قرآن واصحابه راهم جابوا لنا القرآن يلا اقرأ لنا شوية قرآن. هو جلس اسمع الضيف دع تقرب الجرانة اسمعها تقرب. واش قال له؟ قال له اية الضيف دعو نقي ما تنقين فنسفك في الماء ونسفك في الطين. هذا قرآن. قال له واحد من بني عمه قال له والله شوف. قال له واش قال له؟ قال له اشهد انك كذاب. قال له والله غير كذاب انت. قال له ولكن كذاب بني حنيفة خير الي من صادق قريش. قال له معليش انت والله غير كذاب، ولكن انا ابن عمي كما نقولوا احنا ابن عمي كذاب خير لي من براني صادق. هكذا احنا نقولوها، احنا فرنا نقولوا هكذا ابن عمي نطيح عليه ظالم ولا مظلوم. فهمنا كيف هكذا رانا نقول العصبية. هو لما قال له بالعصبية قال له والله غير انت كذاب والقرآن انت هكذا جبته من راسك وماهوش قرآن صريح ومكذوب، ولكن ما يهمني ابن عمي كذاب احسن لي من واحد يجيني من قريش هو صادق. فهمنا كيف؟ باش تشوفوا يا إخواني الكرام والرسول صلى الله عليه وسلم جاء هذا الكذاب هذا. فهمنا كيف؟ وقال له نقسم الدنيا أنا وياك. فهمنا كيف؟ قال له أنت لك غرب الدنيا وأنا لي شرقها. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم دار يده الشريفة في الأرض ورفد واحد التخشى صغيرة. قال له والله لو سألتني هذه والله ما أعطيتك إياها، وإنما الأرض لله يرثها من يشاء من عباده. فهمنا كيف؟ وما حبس الرسول صلى الله عليه وسلم يقتله، وإنه يقول لهم يلا لما يروح يتبعه المساغر يقتله ما خلاه، ولكن خلاه حتى مات شر ميته. راحوا ليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد أبي بكر الصديق، راحوا ليه من مكة من مدينة حتى الذمة في 12 راية أرسلها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ودخل حديقته، كانت عنده حديقة فتسمى حديقة الموت، ادخلها لما شاف الجنود الإسلامية قوية عليه وحارب حرب كبير، وفي البداية زم المسلمين